بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة لقاءتنا مع تفسير ووقفات إيمانية مع سورة عبسة. وكنا في المرة الماضية اتكلمنا عن قضية الانتقالة اللي انتقلتها سورة عبسة للتأصيل لقضية أن الله عز وجل هو الرب وحده، هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، في مواجهة مع ذلك الإنسان الذي هو شديد الكفران وشديد الطغيان وشديد النكران لما يراه من آيات الله عز وجل في كل ما حوله. ويمكن الآية استفاضت في قضية الطعام وأنواعه وتنوعاته وأشكاله وطعومه وأهمياته، الأعلى أهمية والأعلى ترف والأعلى نعيم، فكانت انتقال جميلة جدا علشان تردنا الآيات بعد ما تذكر لنا كل هذه الاستحقاقات، كل هذه الدلالات على ربوبية الله عز وجل، لتعود بنا مرة أخرى إلى قضية استحقاق الإلهية لله عز وجل. والوقفة هنا أو يعني الطرقة كانت على طول مع ذكر الآخرة اللي هي محل التحصيل لثواب توحيد الربوبية وتطبيقه في صورة التوحيد الإلهي. الآيات اللي معانا النهاردة تبدأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الآيات هنا انتقلت لمشهد القيامة على طول، يمكن ما عرجتش على توحيد الإلهية بصورة مباشرة، إنما هو دخل في ثنايا مشهد القيامة، لأن أنت في مشهد القيامة مش هتتحاسب إلا على مقتضى تألهك لهذا الرب الذي أثبت بما لا يدع أي ريب ولا شك في قلبك أنه هو الرب وحده بكل ما سبق ذكره من آلائه وأنعمائه ومخلوقاته وإحسانه. فكان مقتضى هذا أن تكون حياتك على عبادة هذا الرب وشكر هذا الرب والتأله لهذا الرب. فلما تيجي بقى يوم القيامة تبتدي تحصل المفاصلة اللي هي السنة المضطردة التي أمضاها الله عز وجل. الآية في الأول بتقول: فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة، لفظة الصاخة زي ما انت شايفة فيها مد لازم طويل ست حركات، أنا نفسي مش للأسف أحيانا، بس هي الصاخة ستة، يعني تحسي المادة ده بيشعرك بطول الحدث، بثقله، بوعورته يعني. وبرضو القرآن فيه إعجاز في صوتي زي ما بيقولوا، يعني في ألفاظ بتبقى بتاعتها كده، فيها جرس كمان، تحسي فيها التفاتة. الصاخة هي التي تصخ الآذان عن الاستماع لما سواها، أصخط يعني استمعت، فالصاخة يعني التي تسمعك فتشغلك عن كل سمع سواها. ولذلك أحيانا بعض العلماء يعبر عنها بالتي تصم الآذان، المقصود بصمم الآذان أنها تصمك عن سماع ما سواها. فأنت لما تقع النفخة، الصاخة العلماء المفسرين ذكروا أنها هي النفخة الثانية، لأنه النفخة الأولى الناس ماتت، ولما تيجي الصخ بقى هي النفخة الثانية، علشان الأحداث المذكورة دي كلها عبارة عن أحداث ما بعد النفخة الثانية، فتبقى النفخة الثانية هي اللي ورا منها حدوث مثل هذه الأشياء. الصاخة هي النفخة الثانية، اتسمت الصاخة لأنه زي ما قلنا مع حدوث النفخة الثانية الإنسان لا يفكر في أي شيء إلا في مقتضيات الآخرة، إلا في نوازل الآخرة، إلا في الحساب والبعث والجزاء والوزن، ما بيبقاش ذهنه منشغل بأي حاجة تانية، لا يسمع شيئا آخر إلا ما يسمعه الله عز وجل إياه من الصيحة، من النداء، من الدعاء للمساءلة، لجمع الناس، للحساب. فكأنه يعني أصخى سمعه لأوامر الله عز وجل وصخ سمعه عما سوى ذلك، كأنه أغلق سمعه عن أي صوارف أخرى. يبقى لما يأتي الأمر الجلل الذي يشغلك عن كل شيء آخر فلا تسمع إلا هو وتصير أصم عما سواه، بالظبط زي يعني وطبعا مثل للتقريب، بس لو ان مثلا انسان حصل حريقه او حصل مثلا البيت بيتهدم او زلزال، الناس بتقول زلزال زلزال، ممكن في هذا الوقت يكون في تلفزيون شغال ويكون في كاسيت شغال ويكون في مش عارفه ايه شغال، ما حدش بيسمع الا زلزال ويجري ويمي، بيبقى منشغل سماعه فقط بالحدث الاهم والحدث الاخطر. لو جيتي تشوفي اي حد من اللي عاشوا لحظات الزلزال سواء القديم او الحديث، هو ما بيسمعش اي حاجه تانية بس غير ما يتعلق بهذا الحدث الجلل، مع انه ودنه شغاله بس حصل انشغال تام للاذن بالمسموع الاعلى والاهم، ولذلك هي من جهه اسمعت ومن جهه اصمت، اصمت عن كل سمع اخر واسمعت بالاهم والاجدر والاعلى. فكانت الصخه كده، الصخه التي تصخ سمعك عن سماع اي شيء غير الذي اصخيت له سمعك من امور الاخره واعطيتها التركيز العالي. يبقى لما تيجي الأمر الجلل اللي يخليك ما تركز إلا فيه هو وتركز في أحداثه هو بس، اللي هو يوم البعث، يوم النشور اللي هي بدايته بالنفخة الثانية، ولذلك العلماء كلهم يفسروا الصاخة بأنها النفخة الثانية، وبيربطوا بينها وبين وصف الصاخة بأنها موقف النوازل الجسام العظام التي تشغل الإنسان عن أي شيء آخر فلا يسمع إلا هي، ومن ثم يصم عما سواه. الصخة اللي هي النفخة الثانية دي هي عبارة عن نفخة يخرج فيها كل الخلائق من بطون الأجداث، الناس كلها دخلت الأرض بشكل ما، الناس كلها دخلت إلى باطن الأرض بشكل ما، إلا دخلوها عبر النفخة الأولى للي فضلوا لحد ما أدركوا أشراط الساعة، إلا كانوا ميتين من قبلها زي الناس اللي عماله تموت تباعا ورا بعضها. المهم انه بقيت الارض وليس عليها كائن حي، ونادى الملك سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، واجاب نفسه سبحانه وتعالى قال لله الواحد القهار. ثم لما اذن الله عز وجل وقعت النفخه الثانيه، فامر الله خلق يعني احيا الله اسرافيل واحيا من شاء سبحانه وتعالى، ثم امر اسرافيل بالنفخ في الصور فعادت الارواح الى الاجساد. الاجساد دي كانت كل جسد موجود في باطن الارض زي النقطه الصغيره اللي هي ايه عجب الذنب بتاع الانسان اللي ربنا حرم على الارض انها تاكل. الارض بتاكل كل الانسان ما عدا اخر جزئيه صغيره من العصعص بتاعه اللي هي اسمها عجب الذنب، فبينبت منها كل انسان لما ياذن الله عز وجل بينزل ماء من السماء فتنبت الأجساد من عجب الذنب، يبقى كله هيكل تاني زي الهيكل الأول بتاع آدم كده لما ربنا خلقه من طين وجعله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجنة يجف، فطفى بها الشيطان قصة معروف حتى أذن الله بنفخ الروح. فيبقى إذن المخلوقات بتنبت من عجب الذنب، كل إنسان ينبت من عجب ذنبه ويرجع إنسان زي ما هو، وبعدين يأذن الله عز وجل في النفخة الثانية اللي هي النفخة الصاخة دي بقى، لما إسرافيل يأمره الله عز وجل بالنفخة الثانية فترد جميع الأرواح إلى تلك الأجساد. الأرواح دي كانت فين؟ الأرواح كلهم بحسب، في أرواح في الجنة وفي أرواح في السعير، والمرء على حسب عمله زي ما أنتوا عارفين. طب والأجساد؟ الأجساد كانت في القبور وبعدين بليت بليت بليت بليت من طول المكث، ولذلك تنبت مرة أخرى من عجب الذنب. بعدين يبتدي الخلائق كلهم يقفوا تاني، يجمعوا تاني، يحشروا الحشر التاني، لأن كان في حشر قبل النفخة الأولى وفي الحشر التاني اللي هو بعد النفخة التانية اللي هو جمع الخلائق على أرض المحشر، علشان تحصل كل عرصات القيامة. وهو بفضل الله عز وجل أنا عاملة مجموعة جديدة، بس ما أظنش إن إحنا هنقدر نبتديها قبل رمضان، لكن ممكن نبتديها بعد رمضان، لأن إحنا هنحاول في الفترة القادمة نركز شغلنا شوية للاستعداد لرمضان، لأنه ما عادش حاجة خالص، ما عادش إلا شهرين وحاجة بسيطة ونص تقريبا. فيدوب نبتدي نجمع قلبنا ونركز شغلنا رمضان. بس أنا عشان ما انساش، أنا بقول اللي حابب يدخل فيها، لأن هي تبقى تعتبر مستوى تاني، يعني الشرح أكتر تفصيلا لمعظم اللي حضروا معانا العقيدة الميسرة يقدروا يدخلوا فيها، لأنه هيستفيدوا التوسع في الشرح. أنا مسميها الشرح المفصل للعقيدة الميسرة. إن شاء الله بإذن الله نبدأ فيها في أقرب فرصة ممكن، وإن كنت أنا شخصيا حابة إن إحنا نأجلها بعد رمضان، بس ما نشوف يعني على حسب الظروف. اللي حابب يدخل يبقى يبعت لي على التليجرام وأنا أبقى أدخله إن شاء الله بإذن الله تعالى. بس علشان افتكرت يعني إنه موضوع اليوم الآخر بتفاصيله وتفريعاته فيه لطائف جميلة جدا، فإن شاء الله نبقى نحاول نتدارك إن إحنا مش عارفين نقولها مباشر، إن إحنا نسمعها مسجلة في الدورة بإذن الله تعالى. الشاهد إنه لما يحصل يوم الحشر والخلائق كلها تجمع، والخلائق كلها تبقى على أرض المحشر، والخلائق تبقى في هذا الموقف، بيبقى فيه لقطات كتيرة جدا في هذا الموقف بتيجي في القرآن، لقطة من هنا ولقطة من هنا ولقطة من هنا، تيجي لقطة فيها الحشر، تيجي لقطة فيها الحساب، تيجي لقطة فيها العرض، تيجي لقطة فيها الشفاعة، تيجي لقطة فيها الحوض كده، يعني لقطات متفرقة مما يحدث يوم القيامة. طبعا في الشرح المنهجي بتبقى بتسرد تباعا، وبيبقى شرحها يعني أكتر تفصيلية وجمعية، لكن احنا معانا هنا الآيات علقت على بعض المشاهد التي تكون في ذلك الوقت بعد النفخة الثانية، وهي أول مشهد اللي هو مشهد الفرار. كل واحد ما يعرفش التاني، ما حدش طايق حد ولا حد يلزمه حد. والحقيقة ده معنى عام موجود في عرصات القيامة كلها، بين الفاسدين، بين العصاة، بين المنافقين، كل واحد مش طايق اللي كان سبيله إلى الغي، واللي كان دليله إلى الشر، واللي كان وصله لسكة الفساد، فببقى مش طايقه. يعني أول واحد يتمنى أنه تحط تحت رجله ويترمى كده هو رقم واحد، اللي كان صاحبه وأنتيمه ومعاه طول فترات الفساد والإفساد اللي عاشوها مع بعضهم في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل. فيحصل مثل هذا الفرار بصورة عامة، لكن في موطن خاص يبقى حتى المؤمن بيفر. ويمكن معنا اللي شاهد لهذا اللي هو حديث أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الحال اللي هو يعني عندما يفر المرء من أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه في مواطن، وذكر منها على ما أذكر عند الصراط وعند تطاير الصحف، والموطن الثالث للأسف مش متذكرة، يعني للأسف بقول من الذاكرة يعني. فالشاهد أن في مواطن يحصل مثل هذا الفرار، يحصل مثل هذا الفرار، وتلاقي كل واحد مش بيفكر في التاني خالص، مش مركز للتاني خالص. في المؤمنين ده استثناء، يعني بيبقى في المواقف الصعبة زي تطاير الصحف، وزي ما قلت لك زي في موقف ثالث بس أنا مش متذكرة للأسف، واللي هو موقف العبور على الصراط، بيحصل ده. إنما في غير هذه المواقف ممكن يكون فيه هناك نوع من التجمع، نوع من الوفاء، نوع من الإخاء موجود في أرض المحشر بين المؤمنين بقى، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني الخلة، الصحبية، الصداقة بتتحول إلى عداوة في الآخرة، كله مش طايق كله، ما عدا الأتقياء بس، اللي كانت صداقتهم ومحبتهم واجتماعاتهم على الله وفي الله وبالله خلاص مكملين بفضل الله عز وجل، وتبقى مستمرة في أرض المحشر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة زمرة، مجموعات مجموعات مجموعات، يعني أنا كنت بقولها بلغة العصر، عارفة المجموعة مع بعضها الناس بيسموها إيه، يقول لك دول شلة مع بعضه، دول بتوع المسجد، ودول بتوع العمرة، ودول بتوع القيام، ودول بتوع الاعتكاف، كده بقى مجموعات مجموعات. فالناس تبتدي تتجمع على الخير، كما تجمعوا على الخير في الدنيا يتجمعوا على الخير في الآخرة، ويحصل مثل هذا الأنس بقى بدل ما تبقى في العراصات وفي الصعوبة وفي الشدائد لوحدك، لا يبقى معاك المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله. تجمعات جميلة وكلها روح الحب والتآخي والمودة. بس ده لا ينفي انه في لقطة اخرى لأقوام اخر كله مش طايق كله. وزي ما قلت، اللقطة اللي هي لقطة الفرار والهروب المذكورة في الآية دي لقطة عامة في مواطن زي موطن العبور على الصراط مثلا، ومثلا موطن تطاير الصحف، ولقطة خاصة بكل المنافقين وكل الكفار بحدش منهم طايق التاني، فبتبقى دائما طول الموقف وهم في هذا التوصيف. وبعدين ربنا ذكر لنا بقى هنا صورة من صور الفرار اللي محدش يتوقعها. يعني انت ممكن الانسان مثلا يفر من عدوه، يفر من اللي عايز يقتله، يفر من الشرير اللي عايز يضطهده، لكن النوعيه دي من الفرار بتجيب لك صدمه. الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من، يعني يفر الانسان في ذلك اليوم يحصل مثل هذا الفرار، والناس بتفر، وهيفر الانسان المرء الانسان اي انسان من، والمفاجاه من اخيه. معقولة أخيه؟ يعني أخيك ده كان طول عمرك بقى أنت عارفة يقولك إيه الأخ، والإنسان لما بتعتر بيقول يا أخ، والست اللي قالوا لها مش عارفة جوزك وابنك، ويقعد يقولك على الأخوة والأخوة والأخوة، واجي في يوم القيامة يهرب مني وأهرب منه؟ آه في مواقف لا، حتى أخوك تقولي بس الأخ يعني حاجة غالية، وإن كان حاجة غالية وإن كان حاجة حبيبة، إنما في مواقف لا يعرف المرء أحدا، كل امرئ يقول نفسي نفسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في موقف الصراط دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، الأنبياء نفسهم كل واحد بيقول اللهم سلم سلم. وفي حديث الشفاعة لما يفوتوا على الأنبياء كلهم كل واحد يقول نفسي نفسي إني عملت كذا كذا، ويذكر الحاجة اللي هو يظن أنه هو الآن بسببها أو خايف بسببها، نفسي نفسي. ده موقف الأنبياء وأولي العزم بيقولوا نفسي نفسي. إحنا هنقول إيه بقى؟ أشد بقى، أشد خوفا وأشد رعبا وأشد حرصا على الذات وأشد هروبا من الغير أكتر طبعا، لأنه يعني ظهورنا مثقلة. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الحقيقة الواو تقتضي العطف، ده الأصل، بس على الرغم من أن الواو تقتضي العطف والعطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا أنه الاختيار في الترتيب برضو ما كانش عشوائي. يعني مثلا ما قالش يوم يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته وأبيه وبنيه، لا مش كده، هي جت بترتيب معين. صحيح هي تقتضي العطف لانهم مشتركون في الفرار منهم وبيفر منهم كلهم، لكن في درجه من درجات الترتيب المنهجي في قلب الاختيار بتاع الايه، لان هي داخله من الابعد للاكثر قربا. مش هقول الابعد لان هم كلهم في دايره القرابه القريبه، لكن البره لجوه، انجاز لي ان اقول من بره لجوه، لانه الاكثر بعدا هو الاخ، دي حقيقه، لأنه الأخوة رابطة طيبة وجميلة ولذيذة وفيها محبة ود. بس كل واحد له حياته وله بيته وله قصته، وتستشعري واقع الأخوة بعد الجواز، بتشوفي بعد الجواز كل واحد له دايلما بيلف فيها وقصة. وطبعا بتلاقي كل أسرة اتقفلت على بعضها، و حتى لو أخوك حبيبك وقلبك وعينيك بس أسراره مع مراته مع عياله أنت ما تعرفيش حاجة، وأنت على الجانب الآخر برضو ليكي أسرارك الخاصة اللي محدش يعرفها إلا جوزك وعيالك. فتجدي الإخاء مزقوق ورا شوية، مزقوق ورا أول واحد قابلنا. يعني لو إحنا جايين من برة أول حاجة هنلاقيها الإخاء، يوم يفر المرء من أخيه. وهنا المقصود أخوة النسب، لأنه الكلام كله على علاقات الأرحام وعلاقات النسب، بينما أخوة الإيمان مفيش منها هروب. يعني أخوة الإيمان في الأصل مكملة، ولذلك إن استطاع الإنسان بذكاء أن يجمع بين أخوة الإيمان وأخوة النسب فقد أعطى ضمانا لأخوة النسب لتبقى. يعني طول ما اخوه النسب بس مجرد اخوه نسب وبنقابل وبناكل وبنشرب ونتكلم ونرغي ونقسم ونحكي، مفيش كده اجتماع يخلينا اخوه اخاء في الله عز وجل يبقى لها خصوصيه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض الا المتقين. لو ان الاخوه مجتمعه في ثناياها على التقوى، ده هيعطلها امان، هيعطلها قوه، هيعطلها دعم، هيعطلها صيانه. ولذلك المفروض يعني ايا كانت الاسره، المفروض يبقى في حته كده على الطاعه، على الذكر، على القران، على العباده، على تدارس خير. انا مش هقول ما فيش فيها اكل، لا لازم اكل، انت عارفه المصريين الحياه ما بتحلاش عندهم الا بالاكل، مع ان انا والله شايفه انه ما كفايه الفاكهه يعني، واحنا لازم نكلكع الدنيا، بس يلا مش مشكله بقى، بيحبوا يكرموا. فالاكل والشرب والضحك والهزار، بس لازم حته كده لله عز وجل، لازم حته اخره، لازم حته حسنات، علشان يبقى في حته من التقوى جماعتنا، ما تبقاش الدنيا بس هي اللي بتجمع. فرقم واحد هقابله على طول، يفر المرء من اخيه، اول حاجه يفر منها اخوه اللي هو سواء الشقيق او غير الشقيق، يعني اذا كان يفر من الشقيق فغير الشقيق من باب اولى، لانه طبعا أخوته أخف من الشقيق. وأمه وأبيه، وأمه وأبيه، يعني برضو أو يعني على طول بعد ما يقرر الاستغناء عن أخوه يدخل في مرحلة الاستغناء عن أمه ثم الاستغناء عن أبوه. والحقيقة دايما في العادة الإنسان بيتوقع أنه لا، ده هي كده من الآية دي خلى الأب جوه عن الأم، يعني الأم ورا الأخ، يعني أقرب لبره، مع انه دايما الانسان بيتوقع ان الام هي اللي جوه، والحقيقه ده مش صحيح. هي دايما الام هي اللي جوه من جهه الحق، انما من جهه الالتفات للقدر دايما الابناء وخصوصا كل ما يكبروا لا يرون الا الاب. الام دي بالنسبه لهم دورها انتهى خلاص، هي كانت بترضع، بتشيل، بتحط، بتطبخ الاكل، انما بقى القضايا اللي المهمه واداره شؤون الحياه والنسب والقعده في الاتفاقات والقعده في الشراء والمروح والمجيء، بيبقى الاب هو المتصدر للمشهد. ولذلك انت دايما تجد الام في حياه ابنائها في اول 6 سنين، في اول 5 سنين، ممكن تطول شويه تقعد لحد 8 سنين، انما اول ما يعيل بيخش اخر ابتدائي وينط على اعدادي هو خلاص بيعتبر امه دي الست الست اللي خلاص بقى شغلتها حله وفله، يعني قصه انتهت بقى، عايز بقى الاب وقوته وسطوته وجهته ومش عارف ايه والكلام. وده الفطر الطبيعي، يعني ده مش حاجه تعيب، ده الفطر الطبيعي. ولذلك ربنا لتنضبط هذه النظره في عقول الابناء وصى بالام مره واثنين وتلاتة في مقابل توصية بالأب واحدة. ليه؟ لأنه معظم عطاء الأم في مرحلة اللا رؤية، ما أنت مش هتشوفها وأنت في بطنها وهي عمالة ترجع ودايخة، كل ما تقف يغمى عليها وشايلك وطالعة وشايلك ونازلة وشايلك وقايمة وشايلك وقاعدة على طول 24 ساعة شايلك في بطنها طول ال9 أشهر، أنت مش شايف الحاجات دي، أنت كنت جوه السنتين بتوع الهم والغم بتاع و و و و و و وشايلة وتحط وتشيل على ظهرها وتقلب في المطبخ وتشيل على إيديها وهي بتنشر الغسيل، يعني الأفلام دي كلها أنت ما شفتهاش، القصص دي أنت ما عينتهاش، أنت بس شفت من أول ما قلت انا عايز المصروف قالت لك روح خد من بابا بس، فبدات تستوعب انه بابا هو مصدر المصروف، يبقى هو مصدر السلطات الاوحد في المنزل وهكذا. فدايما من جهه نظره الابن وليس من جهه نظره الشعر، من جهه نظره الشعر بتبقى الام رقم واحد، انما من جهه نظره الابن وخصوصا في مرحله النضج والكبر بيبقى دايما الاب رقم واحد، هو اللي انت محتاجه، هو اللي انت عايز خدماته، هو اللي انت عايز مشورته، اعانته في اداره ملف حياتك. ولذلك هيبقى الام هي الاقرب لبره بينما الاب هو الاقرب لجوه. برضو ده لا يتعارض مع اننا قلنا ايه، انه الاصل ان الواو تقتضي العطف، لكن هذا الترتيب ليس عشوائي، لا، انما هو من وجهة نظر الشخص في تعلقه بمن حوله من اهله. الاخ له تعلق لكن من بره خالص، يليه الام. والحقيقة برضو الشرع وصى بالأم كتير، لأنه زي ما قلت لك في مرحلة ما بتحس إن عبء الأم أكثر، يعني الأمهات معظمها بتبقى ممكن تحتاج يتصرف عليها، ممكن تحتاج تتعطى تودي تشيل للدكتور تجيب، بينما ممكن الأب يبقى لسه معاه فلوسه وبيصرف ولسه تاجر ولسه معاه أمواله وكلام من فيبقى هيبقى الاخ هيضحي بيه، هيضحي باخوه رقم واحد، يشوفه يهرب منه، وبعدين يشوف امه يهرب منها ما برضه، ويشوف ابوه اللي هو كان ممكن يجري عليه يهرب منه برضه. العائله الكبيره، الاسره الكبيره، انجاز لنا ان نقول العائله وقعها كلها ورماها وهرب كده، بقى هينكفئ على العائله الصغيره اللي قافل على نفسه هم الباب، هيدخل فيه وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه برضو على الترتيب الفطري، هو الانسان الرجل بالذات هيحب مراته، ها، بس لو قارنها باولاده هيبقى الاولاد احب، والمراه كذلك هتحب عيالها، بس لو عفوا زوجها، بس لو قارنته بالاولاد هيبقوا الاولاد احب. ولذلك الصاحبة، وجت هنا بلفظ الصاحبة يعني، ما جاتش مثلا بالزوجة، أو لأنه مقتضى الصحبة المسألة تعدت حيز الزوجية، لأنه كم من زوج وزوجة وليس صحاب، يعني أنت دخلت في حيز حب أكتر، حميمية أكتر، تواصل أكتر، ومع ذلك بتضحي. يعني ممكن الواحد يضحي بمراته، انما ما يضحيش بمراته اللي هي صاحبته، لان الصحوبيه يعني اذا في موده، في عشره، في الف، في محبه، في كده يعني. ولذلك ما قالش وزوجاته او امراته، انما قال وصاحبه على مقتضى الصحبه، يعني كان في يشعرك بمدى التواصل اللي كان موجود، كان في صحبه، كان في حياه، كان في سعاده، كان في ضحك، كان في انبساط، كان في لقطات اسرار مشتركه، وبنجمع الفلوس سوا عشان نقدر نقدر المصلحه دهيت، وحلمنا ان احنا نبني كذا سوا، وعيالنا يعملوا كذا سوا، في خصوصيه في هذه الصحبه. حتى هذه الصاحبه اللي هي مش زوجه عاديه، لا، ده دخلت لمرحله الصاحبه، يعني صحبه الروح، صحبه الوجدان، وليس مجرد الزوجيه العابره كده اهوت، اللي هي احيانا بتبقى في بيوت قائمه على مجرد ان في العقد، وكل واحد في اتجاه، وكل واحد في حياه، وهم عايشين وخلاص، يقول لك ده احنا ايه تحت حيطه واحده وخلاص، بس دي مش زوجيه في الحقيقه، او على الاقل دي مش صحبه في الحقيقه، دي حاجه متلزقه في بعضها وخلاص. انما احنا بنتكلم هنا على نوع عالي من الزوجيه، فيها صحبه، فيها موده، فيها حب، فيها عشره، فيها تعلق، فيها معاني اعمق من قضيه انهم مجرد ازواج عاديين، ومع ذلك يفر منها. يعني ما كنتيش تتصوري ابدا بعد الحب ده كله، والغرام ده كله، والهيام ده كله، والورود اللي رايحه، والقلوب اللي راجعه، والقبلات اللي عماله تطير، وبحبك وبحبك وبحبك، وفي الاخر اول بشوفها يجري منها. يجري منها يوم القيامه، ما حدش بيدور على حد، ليه اصلا؟ يعني هتديني حسنه؟ مش هديك، طب مع السلامه، اعمل بيك ايه؟ انا خايف لا تقول لي اديني انت حسنه، انا ناقص، ها؟ فبتبقى من شدة هول الموقف، حتى هذه الصاحبة التي صاحبتك في حياتك وفي رحلتك وفي مشاق عمرك الطويلة، والله عز وجل سمى الزوجية ميثاقا غليظا من أعلى أنواع المواثيق، لو عقل الإنسان، لو الإنسان نظر إليها على مقتضاها الشرعي، ميثاق مش سهل، يعني له تبعات أمام الله عز وجل ومسؤوليات، عارفين يأديها بما يرضي الله، ماشي، مش عارفين بلاش منها، هو لازم، يعني انا لازم ادي الحاجه بما يرضي الله، مش عارفه خلاص، يعني شيل ده عندي ارتاح ده منه، انما افضل عايشه في الظلم وهو عايش في الظلم، وعمالين نعيش نظلم بعضنا لدرجه ان احنا نوصل في مراحل تسمعي حاجات غريبه جدا، زوج قتل مراته، زوج قتل الجوز، طب كان لزومه ايه يا جماعه؟ طب ما فضها بالمعروف، يا انت مش عايزها طلقها، هي مش عايزاك تختلع منك وخصتك، ويا ضربه دخلك شر، يعني لزومه ايه؟ للاسف التكلف الشديد في قضيه الزواج بيخلي فكه أشد صعوبة، وأنت لو شفتي أي واحد منهم هو بيدرس قضية الطلاق، مش بيدرسها عشان بيحب ولا شاري، لا، بيدرسها عشان بس أنا جبت كذا واشتريت كذا، وهي مكتباني كذا، وعليا وصولات بكذا، فبيبص لها من هذه الجهة. طيب إحنا لو بسطناها، لو بسطناها هنعيش بالمعروف، ما نافعناش، وهي تفرق يغني لها كل من سعته، انت تروح لحالك وانا اروح لحالي، وانا ربنا يعوض عليا وانت ربنا يعوض عليك، انما تبقى سجن، هي مش سجن ابدا، حبس مؤبد، المراد منه يقتلك يا تقتلني، هي دي حياه، هي دي حياه. يعني للاسف الشديد ضيعوا معاني الزوجيه اللي الاسلام اراد منها الموده والرحمه والسكن والطمانينه، لدرجه انها هنا كانت صاحبته، صاحبته يعني. ف حتى هذه الصاحبة بسبب شدة مواقف القيامة يهرب منها. يجي بقى اللي ما كانش تتصوري أبدا إن حد يهرب منه وهو ابنه. الإنسان في الحياة ممكن يعمل أي حاجة عشان ابنه، ممكن يضحي بنفسه عشان ابنه، ودي حقيقة. وكل الأمهات بتضحي بنفسها عشان عيالها، وكل الأبهات بتضحي بنفسها عشان عيالها، لأنه شايف إن عياله هي حتة قلب اللي بيمشي على الأرض. يعني لو اقدر اديهم من صحتي واديهم من عافيتي واديهم، لو انا عندي شويه ذكاء اديه لهم، لو انا عندي شويه صحه اديها لهم. كل اب وام عنده استعداد لهذا، ومع ذلك حتى لما دخل في اقصى دائره القرب برضه هرب من عياله وبنيه. عياله هرب منهم، هرب منهم ليه؟ لأنه موقف صعب، ده يوم الفرار، كل واحد بيفر من التاني. ليه؟ يخشى أن يطالبه بحسنة، يخشى أن يكون له تعلق، يخشى أن يكون له مظلمة، فكل واحد بيهرب بيقول نفسي نفسي وبيجري. في هذا الموقف في العصيب ربنا قال لنا العلة، ليه بيهربوا كده؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبوه وصاحبته وبنوه، ليه ليه ليه كله عمال كده؟ أهو ربنا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد ملهي في مشكلته، كل واحد عنده ما يشغله، كل واحد قلقان من حسناته لتكون قليله، من سيئاته لتكون كتيره، من الوزن لتطيح كفه حسناته ويلقى به في النار، من العرض لا يكون عرضه على الله عز وجل عرضا شديدا لا يحجب عن لقاء الله عز وجل، من الصراط لتاخذه كلاليب النار. كل واحد عنده همه اللي شغله، كل واحد ملبوخ في أمره، لكل امرئ منهم، كل واحد منهم. يعني قضية يوم يفر المرء دي هتسقطها على كله. هذا الأخ هو مرء بيفر برضه من أخيه ومراته وعياله، هذا الابن هو مرء بيفر من أبوه ومن عياله ومن مراته. كل امرئ من هذه، كل إنسان من هذه النوعية يفر. ليه؟ لأنه عنده ما يشغله، نزل به ما يهتم لأجله في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. عنده من المشاغل ما يكفيه، عنده من المسؤوليات ما يكفيه، عنده من الهم والغم ما الله به عليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يغنيه عن أنه يبقى متفرغ له، يغنيه عن أنه يسأل على ده ويتقص على ده ويعرف أخبار ده. هو أصلا مش فاضي، يعني هو مشغول، هو عنده اللي مكفيه زي ما احنا بنقولها، عنده اللي مكفيه من المسائل والنوازل والشواغل والصوار وعرصات القيام ومسؤوليات القيام، فمشدود. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة. هذا الشأن الذي يغني الجميع هو أنه إما يقول إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء. هذه هي القضية المقلقة التي تجعل الإنسان في عرصات القيامة ملبوخ وتايه ومشدود ومتوتر وقلقان، أنه ما فيش حاجة في النص، ما فيش إعادة، ما فيش ناس واقفة احتمال هنا واحتمال هنا ونستنى عليهم. لا، هو يبيض يسود، مفيش غير كده. يا فريق في الجنة يا فريق في السعير، انت تبع انه. وهو السؤال صعوبته انه انت هنا على ما تكون عليه هناك، وانت هتبقى هناك في اهل الجنة ازاي غير لما تبقى هنا بتعمل بعمل اهل الجنة. طبعا الحاجة فتكات اللي بتطلع تقولك ما يجريك، يمكن تكون افسد خلق الله وربنا يدخلها الجنة. اقول لها انت عبيطة ولا ايه؟ انت فاكرة ربنا ظلم؟ ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد. عمر ما تبقى افسد خلق الله وربنا يدخلها الجنة. ليه؟ ان شاء الله عمرها ما تحصل. انما ممكن تبقى افسد خلق الله وبعدين تتوب توبة نصوحة فربنا يتقبل توبتها فيدخلها الجنة بتوبتها ولا بافسد خلق الله؟ لا، بتوبتها. حضرتك انت مش فاهمه. وبعدين برضه هي نفس الفتكات دي تقولك ويمكن تكون الست المصليه واللي اللي سعروا بيها جهنم. برضه حضرتك عبيطه ولا ايه؟ ازاي تبقى الست المصليه اللي على السجاده الصوامه القوامه واللي هي سعروا بيها جهنم؟ ازاي؟ برضه اقول لها برضه وما ربك بظلام للعبيد. انت بتستعبطي، انت بتقولي هواكي في الموضوع. الست المصليه اللي على السجاده الصوامه القوامه عمرها ما يسعر بيها جهنم الا لما تكون فيها حاجه غلط، منافقة، كذابة، يقول أمرها إلى ضلال، يبقى هتتعاقب بالذنب اللي هتعمله. إنما ربنا هيجيب واحدة مصلية يرميها النار كده أهو، ده ظلم حضرتك. ويجيب واحدة فاسقة يدخلها الجنة كده أهو، ده ظلم حضرتك. والله عز وجل لا يظلم أحدا، إنما يطرأ عليه ما يكون مقتضى أن يعامله الله عز وجل بما آل إليه حاله. انما تعامل بمثل هذا المظلمه اللي هي قضيه هم فاكرين الجنه والاخره عباره عن حظك اليوم او لعبه يا نصيب او كوتشينه، ايه كسبنا ايه خسرنا. لا حضرتك، لا حضرتك انت فاهمه غلط خالص، هي مش كده، هي بالعكس. الانسان يوم القيامه يجزى بما عمل، مش حظك اليوم فجاه تشد الكوتشينه تطلع تخش الجنه، وهتشد الورقه الثانيه تطلع تخش النار. لا حضرتك، ده في اعمال وفي مسؤوليات وفي سمع وفي طاعه وفي نزول على امر الله عز وجل بالسمع والطاعه وترك نواهي الله عز وجل. الله عز وجل لا يظلم احدا، الله عز وجل لا يظلم احدا. والكلام اللي انت بتقوليه ده اقل ما يقال فيه انه افتراء على الله عز وجل بانه يظلم، حرام الكلام ده، حرام ما تقوليهوش ولا تكرريه زي الجاهلات دول، لا ما ينفعش خالص. الله عز وجل لا يظلم احد، انما هيبقى في فريقين صحيح، فريق في الجنه وفريق في السعير. الله عز وجل قسمهم قال: وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتر اولئك هم الكفره الفجر. اتكلم عن نوعين من الوجوه، والحقيقه الوجوه رمز للابدان، لان الوجه هو الذي يظهر منه اثر البدن، صح؟ انت لما تبصي على واحده تلاقيها باين، تقولها دي وشك مرهق، صح؟ وشها مرهق دي يعني رجلها سليمه؟ ما رجلها مرهقه برضه، ودراعها مرهق برضه، صح ولا ايه؟ تبصي على واحده تلاقيها فرحانه وشها، تقولها دي وشك منور وسعيده، باين عليك السرور ما شاء الله، الله اكبر. معناها ان رجليها حزينه وشها ولا سعيد؟ يعني ايديها حزينه وشها ولا سعيد؟ لا، كل انفعال البدن يظهر على الوجه، لانه الوجه هو الذي تحصل به المواجهه، تبص عليه يواجهك يدل على ما في البدن. فتبص على الوجه تعرفي، فولذلك ربنا عبر عنهم هنا بالوجوه، لانه هي المؤشر الدال على باقي البدن. اللي تبص عليه تعرفي حاله البدن ده، مش تبصي على واحده تقولي ما شاء الله شكلها فرحانه اللهم بارك، بصي على واحده لا حول ولا قوه الا بالله، هي مالها عامله كده ليه؟ انت ممكن الاثنين يبقوا لابسين كل حاجه بالدريه، ما فيش باينه الا الوش بس، بس استطعت من الوش تقولي دي مغمومه ودي حزينه ودي سعيده ودي فرحانه ودي تعبانه، باين من الوجوه، لان الوجوه هي مراه حال البدن كله، سواء القلب او الجوارح بتظهر كل هذه على مراه الوجوه. فانا لما ابص على الوجوه هتلاقي، بصي على الوجوه تلاقي في وجوه كده وفي وجوه كده، ثانيه واحده، مفيش في النص؟ لا مفيش في النص، يا وجوه كده يا وجوه كده. طب ما ينفعش انا ابقى في النص، احنا هنخترع لك نص ولا ايه؟ هو يا وجوه كده يا وجوه كده. المشكله ان انا مش قادره اقول ان انا تبع الوجوه المسفره، بس مش قادره اتحمل ان انا كان اكون تبع الوجوه اللي عليها غبره. ولذلك خدي قرار بالانتقال من المرحله الهلاميه اللي انت عاملاها لنفسك الى الانتماء الى الوجوه المسفره. ولذلك ربنا بدا بيها عشان يشجعنا، علشان نسال الله هم عملوا ايه. وجوه يومئذ مسفرة، يومئذ في ذلك اليوم اللي كله عمال يفر من كله، واللي القيامة وعرصتها وشدائدها، تلاقي في وسط الشدة دي ناس وشها منور. الإسفار هو الإشراق، بيقول لك أسفر النهار، يعني إيه؟ يعني النهار طلع النور ناور. فمسفرة يعني مستنيرة منورة. والحقيقة يوم القيامة الألوان فرع عن الطاعات وليست فرع عن الخلق. يعني احنا هنا ممكن تلاقي حد اسمر، حد ابيض، حد اصفر، وحد نص نص، بناء على خلقه ربنا، ملوش فيها حاجه. انما يوم القيامه الاسود والابيض بناء على العمل، مش عشوائي كده، مش مجرد جينات، لا لا لا. المؤمنون وجوههم مشرق ومسفره وبيض الوجوه، والكفار زرق الوجوه ومن سده الزرقان يكون كالحا ومغبرا كأنه أسود، زي ما ربنا ذكرها في أكثر من موضع من القرآن. فالقسم الأولاني مسفرة منورة مشرقة ضاحقة مستبشرة، بتضحك وبتضحك من البشرة، تستبشر بعطاء الله عز وجل. إيه ده، هم زي كده؟ أيوة، دول طالعين من القبور منعمين حضرتك، دول طلعوا في عرصات القيامة أقبلوا إلى الرحمن وفد سيادة، دول واقفين في ظل عرش الملك حضرتك، فكل حاجه جايبه السعاده والسرور والطمانينه والهنا. دول خدوا صحفهم باليمين سيادتك، دول لما وزنوا كان ميزانهم تقل حضرتك، دول لما عدوا على الصراط عدوا كالبرق الخاطف، لهم حق يضحكوا مش كده ولا ايه؟ اه طبعا لهم حق، يسعدهم يهناهم، اللهم اجعلنا منهم. لهم حق يستبشروا بقرب فضل الله وعطائه. ما خلاص هي ما العينة باينة حضرتك ما شاء الله في القبر، كانوا بينعموا أصلا اللهم بارك، وقابوا في عرصات القيامة قدموا إلى الرحمن وافدى اللهم بارك، وفي ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، ويعرضوا طرخ الستر ويسألوا في ستر. الله اللهم اجعلنا منهم بكرمك ومنك وجودك وفضلك. اللهم اجعلنا من أهل الوجوه المسفرة الضاحقة المستبشرة، وجوه جميلة لما تبص عليها بعين قلبك تحس اني انا عايزة منه، انا نفسي ابقى معدوم. هو لا مؤاخذة هما بقوا كده ازاي؟ لو انا بصيت عليهم كده هما بقوا كده ازاي؟ كل حاجة بتجيب حضرتك، الصيام جاب والقيام جاب والقرآن جاب والذكر جاب والطاعة جاب والصبر في ذات الله عز وجل جاب والجهاد في سبيل الله عز وجل جاب وتعلم العلم جاب، كل الحاجات جابت، كل ده جاب. ولو حوّت عينك كده الجهة التانية هتلاقي وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. في الجهة الأخرى في وجوه، النموذج الآخر، النوع الآخر، وجوه برضو هي دلالة على البدن كله، بس ده اللي هتأول ما هتبص عليها تعرف تقول أعوذ بالله. عليها غبرة، الغبرة هي زي من اسمها كده من الغبار، تغبر. عارفة لما يكون واحد واقف يشتغل مثلا في ايه، في محجر مثلا، او في اللي هي كان زمان في حاجة اسمها محجر الفحم، يقعدوا ينزلوا يكسروا الفحم ويكسروا، تلاقي الواحد منهم مهبب مطين مسود كده، عشان تاخديه تستعمليه لازم ترميه في قلب بانيو تنقعيه في يومين عبال ما يوقع الهباب اللي عليه. هي دي الغبرة، يعني مغبرين، مش مغبرين بسبب ان عليهم تراب، لا، بسبب انهم حملوا اوزارهم وذنوبهم وسيئاتهم فصبغت وجوههم على هذا المنح، اسودوا ترهقها قترة. هذه الوجوه باين عليها الرهق، باين عليها ارتفاع وتغشي آثار السواد والحلكة والهم والغم والضيق والدقر والضجر والعذاب والشقاء. بص عليه تقولي أعوذ بالله، إيه السواد ده؟ إيه الهباب ده؟ إيه الضيق ده؟ إيه الغم ده؟ إيه الحزن ده؟ إيه الكآبة دي؟ ودول مين دول؟ دول مين ليه؟ عشان أقرب حاجة سد النفس، حاجة تستحق الهروب منها فعلا. الله عز وجل بيّن لنا في الموطن ده ما ذكرش أعمال أهل الوجوه المسفر، هو ذكرهم بس وسابها علشان تلف انت في القرآن وتدوري على أوصافهم. لكن في وصف أهل الغبرة والقترة التي تتغشاهم قال الوصف عشان لا نفوت الفرصة ولا الوقت للهروب من هذا الوصف الأسود. ممكن التشوق لوصف أهل الجنة يخليك تدوري، وممكن ما تبقيش فاضية قوي وتدوري بكرة، وممكن الشيطان ينسيك ويزهدك، ماشي، دي قضية انت هتقشيها وتتبحثي عنها، لأنه أوصاف كتيرة وأعمال كتيرة وخيرات كتيرة بتودي على هذا الطريق، كتيرة قوي. لكن لا شيء يؤدي إلى طريق السواد التام والغبرة التامة الملتصقة الباقية الدائمة إلا الكفر. أولئك هم الكفرة الفجرة، والكفرة وصفها فجرة، لأنه الحقيقة الكافر فاجر، ولو لم يكن فاجر لما كفر، لكنه فاجر، جاحد للخير، جاحد للنعماء، جاحد للآلاء، فاجر خارج ناكر جاحد ولذلك كفر. احنا لسه قايلين فلينظر الانسان الى طعامه، وشفنا الايات قد ايه اللي تخليكي تقولي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على الائك ونعمائك، اللهم لك الحمد على انك خلقتني وخلقت لي، اللهم لك الحمد على انك وحدك الهي، اللهم لك الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين بيجيب كده. اما تشوفي النعماء وبعدين تشوف النعماء البعيد، يشوف النعماء ثم يجحدها، ما هو الكافر، هو الكافر دي جاية من ايه؟ اصل الكلمة الكافر اي الذي يغطي، ولذلك الكفار في اللغة تنسحب للزراع لانهم يغطوا البذرة في الارض ويروحوا مغطيانها، ها من معانيها اللغوي، لانه الكافر هو الذي يغطي، اللي بيغطي الحاجة يبقى اسمه كافر. وليه سحبت في هذا الحيز الايماني؟ لانه الكافر بيجحد، بيغطي كل العلامات الدالة على الله عز وجل، يشوف آيات الله العقلية يغطيها مش عايز يشوف، مش عايز يقتنع، مش عايز يؤمن، يشوف آيات الله الحسية الدالة على وحدانيته وربوبيته يغطيها ولا كأنه شايف ولا عايز يقتنع، ولا يشوف أدلة الفطرة وأدلة الشرع وأدلة كله عمال يخاطبه بالدلالة وهو يروح مغطي وجاحد. مفيش مفيش مفيش إيمان، مفيش إيمان، مفيش دليل يلزمك بالإيمان، مفيش، ما شفتش، ما فيش حاجة أمام الله عز وجل خليك تؤوب وترجع إلى الله، ما فيش، ما شفتش. أيها الكافر الفاجر في كفرك، فاجر في كفرك، لأن كل الأدلة تثبت عكس اللي أنت بتقوله، لكنه كفر، فجور، فجور كل الكفر. والله كنت بقرأ من قيمة كام يوم عالمة فلك، مش محجبة ولا حاجة، بس هي عالمة فلك حقيقية في بلد من البلاد العربية، فطلعت تقول أنا كل ما بطلع في الفضاء في ناسا تقريبا بحس انه واقرأ القرآن احس انه سبحان الله القرآن ده عظيم. هي الست مش هدفها تبقى داعية ولا شيخ، بس شيء فاض في وجدانها فقالته في لحظة من لحظات الإيمان، مع ان هي زي ما قلتلك ممكن تكون مش مطبقة كتير من احكام الله عز وجل، بس لحظة إيمان حقيقية. اقاموا العلمانيين والجاحدين والملحدين أقاموا الدنيا وأقعدوها، وإيه ده وإزاي تقول كده وإزاي تعمل كده وده يتعرض مع العلم و و و و ليه؟ هم يخشون أن تظهر أي علامة تجذب الناس إلى الإيمان، يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه. غطي على الإيمان، اجحد الإيمان، أكفر بالإيمان، كل الأدلة يا فجرة يا كفرة، كل الأدلة المثبتة لوجود الله عز وجل، كل الآيات، انظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل ده وفي الآخر كفرة وفجرة. بصراحة تستاهلوا، صح ولا لا؟ يستاهلوا، يبقى عليها غبرة ترهقها قدرة. الوقفة في آخر الصورة تعمل لك نوع من أنواع الصدمة الاختيارية، كأنها حطتك على ناصية طريق منفصل إلى حارتين، وبيقولك نقي، نقي، أنا إيه؟ تخش فين؟ الوصف لا يستوجب أي تردد، طبعا مع المسفرة الضحكة المستبشرة، هذا كلام، هذا الكلام لا يثبت إلا بالعمل. العمل هو الدليل الحقيقي الوحيد على مصداقية الاختيار. بجد عايزة تبقي ضاحقة مستبشرة، وجوه مسفرة، فريق في الجنة، سابقون السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب اليمين، بجد بجد اشتغلي، اعرفي، دوري في القرآن ودوري وشوفي ايه اللي خلاهم يبقوا كده وعملي. ولو جينا رجعنا لأول الصورة هتفهمي هو ليه كان عبد الله بن أم مكتوم عمال يقول يا رسول الله علمني، ما هي دي مودية على دي، علمني علشان أوصل للوجوه المسفرة الضحكة المستبشرة. وليه كان فأما من استغنى، وأما من استغنى فأنت له تصدى، علشان في كفرة فجرة وجوههم تعلوها الغبرة وترهقها القترة، كما أجرى الله سنته، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا أمر حق أجره الله عز وجل. السؤال في آخر سورة عبسة: إلى أي الفريقين تريد أن تنتمي؟ على مقتضى عملك يكون صدقك في الرغبة في الانتماء. اللهم اجعلنا جميعا ممن تكون وجوههم يوم القيامة مسفرة، واجعلنا جميعا ممن تكون وجوههم يوم القيامة ضاحكة مستبشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا واجعله لوجهك خالصا، وجنبنا الزلل واغفر لنا الذنوب أجمعين. بفضل الله احنا كده أتمينا سورة عبس وتولى، وإن شاء الله في الأسبوع القادم هنشوف إلا هنبتدي في السورة اللي بعدها، إلا هنعمل دروس تتعلق برمضان إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نشوف ورد عليكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا هنقفل المايكات وندي فرصة للأسئلة لمدة 5 دقائق.